وفي قوله تعالى فما كان جواب قومه، وفي قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله، وفي قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وفي قوله تعالى إليه يرد علم الساعة، وفي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون. يبقى ننتبه لهذا سواء في قراءتنا في الصلاة أو خارج الصلاة. حتى في الصلاة يا شباب الأولى أنك ما يعني لا تتقيد بالأحزاب أو بالأرباع أو بالأعشار، أو لا تتقيد بذلك، إنما تركع على معنى انتهى. وكذلك الأحزاب كقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم. فكل هذا وشبهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله. ولا تغترن بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب. لذلك يا شباب القرآن يؤخذ من أهل القرآن، وفقه القرآن يؤخذ من العلماء. ركزوا في الكلام ده، يعني هنتكلم في تجويد ولحن خفي ولحن جلي يؤخذ من أهل القرآن، هنتكلم في أحكام تتعلق بالقرآن لا ما تتخذش من إلا لو كان هو بتاع قرآن وعالم في نفسه، يعني عنده الفقه. مش كل واحد عنده القرآن عنده الفقه، زي زمان كده مش كل محدث فقيه، لا ما يعني كان زمان ايه حدثنا واخبرنا كله، كان العصر الذهبي للحديث كله يقول حدثنا واخبرنا، فنقول ما فقهه فيسكتون الا احمد، يعني نقول لهم حدثنا واخبرنا كله بيحضر مجالس الحديث وبياخدوا الاسانيد وحافظين، طب ما فقه الحديث يسكتوا، فيسكتون الا احمد عنده الحديث والفقه. ماشي، طبعا مش احمد بس يعني في هذا المجلس يعني. ماشي، فالاحكام تؤخذ من العلماء مش من القراء. ليه بقول ده؟ يعني ممكن بعض القراء مثلا تلاقيه مشدد جدا على مساله انك تحترم الارباع والاحزاب والاجزاء والاعشار والحاجات دي. ماشي، لكن هو لا، ده مش دي ما ناخدهاش منه، ده حكم فقهي، يعني مستحب ولا مش مستحب، مكروه حرام، دي احكام فقهيه كلها مش كده. طيب فهنا بقى النووي بيقول لا تغترن بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني، وامتثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغترن بكثرة الهالكين. طبعا ما هيش هالكين ولا يعني هو الأثر له مناسبة، إنما يعني اللي هيحترم الأرباع والأحزاب مش من الهالكين ولا حاجة يعني. ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. أظن دي مسألة واضحة، هو هنا النووي ما أشرش إلى هذه المسألة من قبل، مسألة أنك تقرأ بعض الآية وتترك بعض الآية، فهذا أيضا مما لا ينبغي أن يفعل. ماشي، وإن انتهى المعنى بقى، وإن انتهى المعنى، يعني ما ممكن المعنى ينتهي في بعض آية ويبقى بقية الآية استئناف معنى جديد، حتى لو كده ما نوقفش بقى نقول خلاص المعنى انتهى، لا. ماشي، طيب فصل في أحوال تكره فيها القراءة. يعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرا بحذف الأدلة فإنها مشهورة. فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد، وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. يعني إنما الركوع لذكره والسجود لذكره، الذكر الوارد فيه، ولتعظيم الرب سبحانه وتعالى وتمجيده سبحانه وتعالى، والسجود كذلك للدعاء، إنه أقرب يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى القراءة في الصلاة تكون في القيام. وتكره القراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، يعني على قول من قال تقرأ الفاتحة. وتكره حال القعود على الخلاء وفي حال النعاس، وكذلك إذا استعجم عليه القرآن. طبعا واضح تكره حال القعود على الخلاء، يعني حال لا ينبغي أن يذكر فيها الله، وحال النعاس لأنك هتخلط، هتيجي تقرأ القرآن، وده يمكن يحصل لنا مش كده، وانت بتنام عمال تنام انت بتلاقي ايه، دخلت آية في آية، دخلت آية في نشيد أي حاجة بقى. وكذلك إذا استعجم عليه القرآن، يعني في حالة من ال، خلينا نقرأ طبعا هيقول ايه تحت، زي ما كده جه في الحديث تحت، إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. يعني في أي حالة يستعجم عليك فيها القرآن بقى، تقف عن القرآن. ممكن حالة فرح شديد، حالة غضب شديد، حالة جوع شديد، اللي هو مخليك مش عارف تركز، مش عارف تركز. طيب، وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها، يعني حالة الخطبة لحاضر الخطبة مش للإمام مش للخطيب، واحد قاعد. وهنا قيد النووي ذلك بمن يسمع الخطبة، ماشي، كأنه يعني ظاهر كلامه، يعني يفهم منه، بل هو نص عليه خلاص. وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لا يسمعها، بل تستحب. هذا هو المختار. طبعا المسائل دي فيها خلاف كلها، والنووي شافعي، لكنه ربما خالف الشافعية في بعض المواطن، وبعض الشافعية حتى صنفوا في ذلك، صنفوا فيما انفرد به النووي، أو يعني خالف فيه النووي المذهب. خلاص، الشافعي بقى أضرب إيه بمذهبهم بقى، مش عارف بقى مين اللي صنفوا كده يعني، بس موجود كتب كده موجودة يعني، ماشي. وكان النووي يدور مع الدليل لأنه مجتهد، يعني ربما مش بس خالف الشافعي، خالف الجمهور اللي منهم الشافعية. أنا أذكر في المجموع في مسألة الوضوء من أكل لحم الجزور، وقال بها الحنابلة وخلافا للأئمة الثلاثة. جه النووي في الحتة دي في المجموع قوى مذهب الحنابلة، ماشي. لو حد يدخل على الشاملة ويجيب لنا قالي بقى في المجموع في الحتة دي بقى. طيب، وكذا حالات الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب. هذا هو المختار. يعني واحد ما بيسمعش الخطبة، إما البعد عن الخطيب أو لصمم، يعني هو فهو قاعد، ما هو لا يجب عليه الإنصات، لأنه أصلا لا يستمع، هو السامع الخطبة. طب ينشغل بذكر أو ينشغل بقرآن، هنا النووي يقول بالاستحباب، ينشغل بطاعة بقى، إنه هنقول له أنصت ليه، هو مش سامع حاجة أصلا. وجاء عن طاووس كراهتها أهو، وعن إبراهيم النخعي عدم الكراهة. المسألة فيها خلاف. فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلناه، يعني أو بما قلنا، يعني من التفريق بين حالة من يسمع ومن لا يسمع، كما ذكره أصحابنا. ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف، والصحيح الأول. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام، وعرفنا الحمام إيه هو، وفي الطريق. الحمام عشان بس اللي حضر أول مرة أو الدرس بعد لو تسمع، الحمام اللي هو المكان اللي بيستحموا فيه، مش مكان قضاء الحاجة. مكان قضاء الحاجة خلاص قالها فوق، إنما مكان بقى زي دلوقتي الحمام المغربي كده اللي هو موجود في بعض البلدان، يعني مشهور باسم الحمام المغربي، ماشي. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءات في الحمام وفي الطريق وفي من فيه ومن وفي من في فمه نجس. يعني تقدم الخلاف في من في فمه نجس. الإمام النووي بقى غير لحم الجزور. قولان الجديد المشهور لا ينتقد يعني الوضوء مثلا. آخر سطرين أيوة كده، ما تتعبنيش معاك بقى أنت. قال إيه بقى في الآخر؟ ولكن يستحب الوضوء لمن أكل لحم الجمل احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه، كما في المذهب القديم للشافعي والمعتمد عند الحنابلة. الله أعلم. لا في كلام تاني غير ده اللي أنا عاوزه. ماشي الحال يعني. فصل في إنكار بعض البدع في القراءة. ومن البدع، احنا كده الوقت قد ايه؟ احنا ابتدينا امتى؟ ونص، لسه بدري صح. فصل في انكار بعض البدع في القراءة. ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعات الأخيرة في الليلة السابعة، معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحب، ومنها إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعات الثانية على الأولى، وإنما السنة تطويل الأولى، ومنها التطويل على المأمومين. طبعا هنا ذكر بعض أمور، اعتقاد سنية شيء أو استحباب شيء إنما يكون لدليل، ماشي. والدليل طبعا اعم من انه يكون قران وسنه، يعني عشان بس نبقى ايه يعني لما نقول لدليل عشان بس بينقضع في اذهان بعض الناس انه لازم قران او سنه، يعني ايه او حديث، لا مش لازم، ماشي. فمعروف عند العلماء الادله التي يعني بمثلها يستدل على هذا. ومنها ايهام العوام ذلك، يبقى الانسان برضو الداعيه او الواعظ او طالب العلم ينتبه لمعنى مهم، وهو ان فعله ينظر اليه، أن فعله ينظر إليه. فمهم أنه ينتبه لأفعاله، سواء فيما ربما اعتقده البعض دينا وليس كذلك، أو في أمور يكون فيها اعتذار لكن مش هيعرف يبلغ اعتذاره الناس كلها. يعني اعتذار يعني أقصد أقول يعني حاجة لو رؤي عليها، أو حالة لو رؤي عليها، أو شيئا لو رؤي يفعله ظن به السوء، فما يقولش هم اللي يحسنوا الظن وانا اعمل طالما مش حاجه غلط. لا، مين قال ده؟ غلط غلط، ماشي. هم يحسنوا الظن، طبعا هذا خطاب موجه للناس برضو، الناس تحسن الظن، لكن في خطاب موجه للراس انه ما يحطش نفسه في موطن شبهه. اياك وما يسبق الى القلوب انكاره حتى وإن كان عندك اعتذاره، فرب سامع نكرة لا تستطيع أن تبلغه عذرا. كلام مين ده؟ كلام سيدنا علي ولا مين؟ مش فاكر، أظن سيدنا علي، ماشي. يبقى ما إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره. وما ليه؟ فرب سامع نكرة لا تستطيع أن تبلغه عذرا، فيبقى ما تتجرأش على الحاجات. النبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلكما إنها صفية، ماشي. طيب، ومنها تطويل الركعات الثانية على الأولى، وإنما السنة تطويل الأولى، ومنها التطويل على المأمومين. ومن البدع المشابهة طبعا، يعني هذه المسألة بيبقى فيها تفصيل. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهالتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك. يعني وكأن يعني من يفعل ذلك يعني لو ما جابش سورة السجدة يقرأ أي سجدة تانية في القرآن، وكأن الركعة الأولى من الجمعة خصت بسجدة، وليس كذلك، وليس كذلك، وإنما خص فجر الجمعة بالسجدات والإنسان، لأن يوم الجمعة يكون فيه ما في السجدات والإنسان. سورة السجدة وسورة الإنسان بتتكلم عن بدء الخليقة وبتتكلم عن يوم القيامة، وإنما يكون ذلك يوم جمعة، فناسب أن تقرأ السجدة والإنسان لذلك. والسجدة وسجدة سورة السجدة جاءت تبعا لا أصلا، يعني هي غير مقصودة أساسا، مفهوم يا جماعة؟ طيب. ولذلك بعضهم كان يعني بعض أهل العلم وأهل الفضل، أقصد مش الجهلة، لا، بعض أهل العلم وأهل الفضل ربما يتعمد أنه لا يسجد أحيانا في سورة السجدة، يعني يأتي بالسجدة والإنسان فجر الجمعة ولا يسجد أحيانا، يعني علشان ينبه على هذا المعنى بفعله. ماشي؟ طيب. وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل وفي الركعة الأولى، وهل أتى في الثانية؟ فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة. هنا عندنا مسألة نقض الوضوء، يعني المحدث يقرأ القرآن، نعم يقرأ القرآن، إنما لو كان بيقرأ من المصحف فخروج الريح، إحنا طبعا يقرأ القرآن المحدث، لكن حال الحدث بقى، يعني حال خروج الريح، فليس من الأدب إنه الإنسان يكون على تلك الحال ويقرأ كلام الله. فهنا قال لك تمسك عن القراءة حتى يتكامل خروج الريح. طب يعاود بقى قراءة القرآن، يقرأ، هو محدث، غايته إنه بيقرأ القرآن محدثا، فيش مشكلة، خلاص. إنما لو مسك مصحف يسيب بقى المصحف خلاص، لأنه لا يمس المصحف وهو محدث، والكلام ده جي معانا. ماشي؟ ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء، وهو أدب حسن. وطبعا هذا الأكمل، أكمل الأحوال أنك تقرأ على طهار، لكن عشان نكثر من القراءة خصوصا بقى في هذه، خلي بالكم يا شباب احنا بنتكلم عشان رمضان، لا احنا حتى في شعبان شهر القراء، فاحنا المفروض تدينا دلوقتي الاكثار من الختمات من دلوقتي. فلو واحد قال لك بقى انا يعني هفضل كل شويه لازم ابقى متوضى مش قاري، طبعا هو لو بيقول انا مش قاري يعني اللي هو يعني بيحرن، يعني كده نقول له لا خلاص ما تقراش، والله اغنى، ما تقراش، والله غني عنك وعن قراءتك. انما لو بيقولها يعني بادب، اللي هو يعني هكسل كده، فده نرد عليه برضه بادب. ايه رايكم؟ ولا ما نردش بادب برضه، نجلد برضه، ولا نرد بادب؟ ماشي، انا بس اللي اجلد، محدش يجلد غيري. فساعتها نقول مفيش مشكله نقرا مع وجود الحدث، والحمد لله في ساعه اهو، على قول من يقول ان التطبيقات اللي على الموبايلات دي ما هياش لا تاخذ احكام حكم المصحف يعني، فخلاص اقرا والحمد لله الدنيا واسعه. ماشي؟ ومنها انه اذا تثاءب امسك عن القراءه حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرا، قاله مجاهد وهو حسن ويدل عليه ما ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. ومنها، وعشان كده التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، عشان ما يتثاءبش وهو في درس علم، وهو في يدفع التثاؤب ما أمكنه في مقرأه، هو بيقرأ قرآن يدفع ذلك التثاؤب ما أمكنه. ماشي؟ ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. يعني طبعا لأن في هذه الآيات نوع تنقص من الله عز وجل، حاشاه وسبحانه، فيخفض صوته. بعض القراء برضو للأسف في الصلاة اليوم بيعملوا العكس، يعني هو عاوز يعني يشعرك بشناعة قولهم فيروح معلي صوته أو يعني كانوا بيزعق لهم يعني زعق لهم بقى في اللي بعديها. يعني يعني ايه غريبة لما بتيجي الآيات دي بيجي بعديها انكار عليهم، يعني يد الله مغلولة غلت أيديهم زعق هنا بقى ماشي، انما في قولهم في حكاية قولهم لا وطي صوتك فكأنك بحالك تنكر هذا، يعني ايه كأنك يعني ايه تنكر هذا بخفض الصوت. ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقال: أليس الله بأحكام الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا يسمى. وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي: ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ فليقل بلى وأنا أشهد. وأحفظها سبحانك فبلى. حد يشوف بقى الرواية دي هتلاقوها إن شاء الله، تلاقوها أثبت والله أعلم. يعني أنا أحفظ يعني هنا يقال سبحانك فبلى هكذا، حد يشوف لنا في رواية كده ولا لا؟ فليقل بلى وأنا أشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنت بالله. وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ بآخر بني إسرائيل ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقد نص أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السور 3، وكذا يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله تعالى أعلم. زياد بقى جاب إيه؟ احتج أصحابنا، ده كلام من النووي يعني، بأنباء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين. قال: وكأن الحديثين لم يصح عند الإمام الشافعي، ولذا قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، والصحيح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد وعامة أصحابه. شوف يا جماعة، ما عنده غضاضة إنه يصحح مذهب غير إمامه، بس ده إمام مجتهد مش إحنا بقى يعني ما نعملش كده. طيب، أختكم جابت الرواية: كان رجل يصلي فوق بيتي وكان إذا قرأ ليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي، فيبقى فيه حديث مرفوع: سبحانك فبلى. ماشي، في الفرض والنفل على سواء. وفي قاعدة إنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل، فاحفظوا القاعدة دي وعملوا بها. ماشي. طيب، طيب خلاص كده، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.